ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا إنك على كل شيء قدير. الحاضرون جميعا، الدكتور لقمان حاج عبد الله رئيس قسم الفقه وأصوله، الدكتورة نور نعيمة عبد الرحمن رئيسة المؤتمر، الحاضرون جميعا الأساتذة الفضلاء الباحثون والباحثات، نرحب بكم جميعا في هذا اللقاء الطيب، ونرحب باسمكم جميعا بفضيلة الشيخ العلامة الشيخ محمد الحسن ولد الددر. والشيخ محمد الحسن ولد الددر علم وغني عن التعريف، وإمام التذكير به أو ببعض مناقبه وصفاته، فالشيخ الددر حفظه الله تعالى من مواليد 31 أكتوبر 1963، سمع الحديث وأجيز فيه من عدم المشايخ بمختلف البلاد، وأجيز في القراءات العشر من طريق الشاطبية والدرة، وحفظ الصحيحين والسنن وكثيرا من كتب الحديث، وسمع الموطأ والمستدرك ومسند أحمد والدارمي والدارقطني والبيهقي وغيرها، قرأ أكثر من 45 فنا في مختلف العلوم، له الكتب، له العديد من الكتب المطبوعة، منها مقومات الأخوة الإسلامية، مشاهد الحج وأثرها في زيادة الإيمان، كتاب محبة النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب فقه الخلاف، شرح ورقات إمام الحرمين في الأصول، كتاب اليوم الآخر مشاهد وحكم، كما أن له العديد من الكتب غير المطبوعة، منها الأدلة الشرعية أنواعها وسماتها وعوارضها ومراتب الدلالة في الأصول، مطبوع الشيخ يعدل أنه مطبوع، مراتب الدلالة في الأصول، وكتاب أحكام السلم في الفقه، وللشيخ الكثير من الفتاوى والأشرطة العلمية والسلاسل والشروح للكثير من الكتب كصحيح البخاري وألفية ابن مالك ولاميته، وشغل الشيخ العديد من الوظائف، وهو يشغل حاليا رئيس مركز تكوين العلماء بموريتانيا، كما يشغل رئيس جامعة عبد الله بن ياسين في نواكشوط، والشيخ رئيس مجلس الشورى بجمعية المستقبل للثقافة والتعليم، والشيخ عضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وعضو بمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، شارك في كثير من المؤتمرات الدولية، وزار العديد من الدول العربية والإسلامية وغيرها. قدم الشيخ الكثير من البرامج التلفزيونية والإذاعية كبرنامج فقه العصر في قناة إقرا، وبرنامج الجواب الكافي في قناة المجد، وبرنامج مبادئ العلوم في قناة المجد العلمية، وكذلك برنامج الشريعة والحياة ولقاء اليوم ومباشر مع في قناة الجزيرة، وبرنامج قضايا إسلامية، وتحدث في كثير من القنوات التي يعني يصعب تعدادها أحيانا. شيخنا الكريم وشيخنا الفاضل من الأشخاص الذي له حضور عالمي وإقليمي، وسيرته العطرة دائعة منتشرة، وكما قال بعض الشعراء: منهل سيق لإخواني لنا في بقاع الأرض عمر فارتووا، وسقوا واستمسكوا من دينهم بقويم من به لا ذو نجم. فالشيخ العديد من الأعمال التي تعبر عن جهده ونشاطه المبارك، وقد أثنى عليه الكثير من المشايخ والعلماء، والتقى بكثير منهم سواء في اليمن، بدأت بها لأنها بلدي، والسعودية ومصر وبلاد الشام والهند وغيرها، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلمه. نرحب الشيخ في هذا اليوم المبارك الأغر ليحدثنا عن موضوع ضوابط مقاصد الشريعة الإسلامية أو ضوابط اعتبار المقاصد في الشريعة الإسلامية، لأن هذا فن لا بد أن يتحدث فيه أهله بعيدا عن الغلو والجفاء وبعيدا عن التهيب وكذلك التسيب. حتى لا أطيل ونأخذ من وقت الشيخ ننتقل إلى الشيخ مباشرة، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن هذا العلم الذي أنزل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مضروح في ظرفين هما الكتاب والسنة، وهذان الظرفان يبحث فيهما من جهتين، جهة الورود وجهة الدلالة. أما جهة الورود فمعناها البحث هل ثبت أن هذا من كلام الله، هل ثبت أن هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المرحلة إذا تعديناها فثبت لدينا صحة الحديث مثلا، أو ثبتت لدينا هذه القراءة أنها متواترة غير شاذة، نأتي إلى المرحلة الثانية وهي البحث في الدلالة، والمقصود به ما مراد الله من عباده بهذا الكلام الذي وجه إليهم، ما مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمته بهذا الكلام الذي وجه إليهم. وهذا المراد متنوع متعدد، لأن الإنسان إذا وجه الكلام إلى إنسان مثله سيكون لذلك الكلام دلالات ومقاصد كثيرة جدا، فكيف بكلام غير محدود؟ هو كلام الله جل جلاله، ليس مخلوقا ولا صفة لمخلوق، فلذلك لا يمكن أن يقاس بكلام المخلوقين المحدود، وكلام المخلوقين المحدود مع ذلك له دلالات كثيرة جدا. ولهذا فإن الصحابة رضوان الله عليهم لم يحتاجوا إلى البحث كثيرا في الجهتين، جهة الورود وجهة الدلالة. أما جهة الورود فلسماعهم من الرسول المعصوم صلى الله عليه وسلم، وقد صدقه الله بالمعجزات الظاهرة الباهرة التي تدل على أن كل ما أخبر به فهو حق، فلذلك صدقوا وآمنوا بكل ما جاء به هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فلم يحتاجوا إلى البحث في جهة الورود. أما جهة الدلالة فإن جميع من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو كان أصله من غير العرب فهو من الناطقين بهذه اللغة، يفهمها بالسليقة. فبلال أصله من الحبشة، ولكنه كان فصيحا بليغا ويكفي أن تسمعوا خطبة واحدة له. ذهب بلال وأخ له إلى أسرة عريقة من الأنصار يخطباني، فقال بلال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ها أنا ذا بلال وهذا أخي، كنا عبدين فأعتقنا الله، وكنا كافرين فهدانا الله، وكنا فقيرين فأغنانا الله، فإن زوجتمونا فلكم الشكر، وإن ردتمونا فلكم العذر. فقالوا: والله لا نردكما. انظروا إلى فصاحته وبلاغته واختصاره الكلام، فإذا كان فصيحا بليغا يفهم اللغة العربية على وجه السليقة. ومثله أيضا صهيب بن سنان الرومي، فهو وإن كان روميا في تربيته ونشأته لكنه عاش بمكة فأتقن لغة العربي، فكان يتكلمها على وجه السليقة قبل نزول الوحي. ومثل ذلك سلمان الفارسي، وإن كان من فارس إلا أنه عاش في المدينة بين العرب فكان متقنا للغة العربية، وكان خطيبا، ولذلك كان خطيب الجمعة في مدائن كسرى لما فتحها المسلمون. فكل الصحابة كانوا يتكلمون باللغة العربية على وجه السليقة، فلذلك لم تكن حاجتهم إلى التفسير ولا إلى شرح الحديث قوية، يسمعون القرآن يتلى عليهم فيفهمونه ويبادرون إلى العمل به، ويسمعون الحديث فيتسابقون إلى تنفيذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبادرون إلى ذلك. قد يحتاجون في بعض الأحيان إلى شرح بعض المسائل الخفية الصعبة، وقد جاء سؤالهم عن 13 مسألة في القرآن، وقد قال ابن عباس: لله در أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ما سألوه إلا عن 13 مسألة كلها جاء جوابها في القرآن. يسألونك إذا جاءت في القرآن فيأتي الجواب من عند الله جل جلاله. وقد يسألون عن بعض الكلمات التي لا تكون لغة شائعة، ففي الجزيرة العربية قبائل عربية تختص كل قبيلة بلغة، في تلك اللغات بعض المغردات التي لا يفهمها غير تلك القبيلة أو مجاوريها الذين يعرفونها. فمثلا وفاكهة وأبا، فالأب ليس من لغة قريش، فلم يكن أهل مكة في أغلبهم يعرفونه، لكنه من لغة اليمن، وليس إب التي منها الأخ هو الأب بالفتح. فالأب يطلق على المأكول من غير الإدام، ويطلق على علف الحيوانات كالعشب ونحوه، فهذه لغة أهل اليمن. ومثل ذلك أيضا القسورة، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، فالقسورة من أسماء الأسد، ولكن يسأل عنها بعض أهل مكة وبعض أهل الحجاز لأنها لم تكن من لغتهم، وإنما كانت من لغة غيرهم من العرب. وهكذا في بعض الكلمات التي يتكلم بها بعض العرب دون بعض، فربما يسأل عن معانيها. جاء التابعون بعض الصحابة فلم يدركوا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم، لكنهم أدركوا الصحابة، والصحابة معدلون بتعديل الله، لأن الله قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهذه الآية تقتضي رضا الله جل جلاله عن المهاجرين والأنصار وعن الذين اتبعوهم بإحسان وهم الصحابة الكرام، فكل الصحابة إذن حل عليهم رضوان الله بهذه الآية. وهذه الآية نزلت في رجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك في السنة العاشرة من الهجرة، أي لم يسلم بعدها أحد من الصحابة تقريبا، فكل الذين كانوا إذ ذاك وقت نزول هذه الآية قد زكاهم الله لأنه أثبت لهم رضوانه. والله يقول عن نفسه والله لا يرضى عن القوم الفاسقين، فإذا ثبت لهم الرضا انتفى عنهم الفسق، إن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. والفسق ضده العدالة، والمحل القابل للصفة لا يخلو منها أو من ضدها، فالرجل قابل للعدالة وقابل للفسق، فإذا انتفت عنه العدالة وجب له الفسق، وإذا انتفى عنه الفسق وجبت له العدالة. والصحابة انتفى عنهم الفسق لأن الله رضي عنهم، فوجب لهم ضده وهو العدالة، فكانوا عدولا جميعا فيما يرون عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكذبون عليه، وقد حذرهم من الكذب عليه غاية التحذير، فقد قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وقد روى ذلك عنه 200 من أصحابه، وقال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن يقل علي ما لم أقل فليلج النار، وقال من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث هو أول ثلاثيات البخاري، وهي الحديث 24 التي ليس بين البخاري فيها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 3 رجال. البخاري يقول في هذا الحديث حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث رقم 129 في صحيح البخاري، وهو أول ثلاثياته. فحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب عليه، حتى كانوا أهون لديهم السقوط من السماء إلى الأرض أو السقوط في النار والاحتراق من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك لم يحتج التابعون كثيرا إلى البحث في جهة الدلالة، لأن الواقع لم يتغير عما كان عليه في العهد النبوي، كانوا بين بدو وحضر، وكانوا بين أهل زراعة وأهل تجارة، ولم يكونوا أهل صناعة، ولم يتغير الوضع كثيرا في أيام التابعين. جاء أتباع التابعين فلم يدركوا النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم، ولا أدركوا الصحابة المعدلين بتعديل الله، وإنما أدركوا التابعين فيهم العدول وغير العدول. فقالوا سموا لنا رجالكم، فمن كان مقبولا قبلناه ومن كان مردودا رددناه. ومن هنا بدأ البحث في الجرح والتعديل والتواريخ وثبوت اللقي وتراجم الرجال ونحو ذلك. فجاء البحث في هذين الجانبين من الوحي، وتخصص في كل جانب عدد من الأمناء العلماء الذين قواهم الله ونور بصائرهم بعبادته والإيمان به، فاستنارت بصائرهم فكان فهمهم خارقا للعادة. إذا نظرنا إلى أفهام المجتهدين نجد أنها إذا قيست بالروائز أو بأي مستوى من مستويات قياس العقول سنجد هذه العقول خارقة للعادة. والسبب الاختيار الإلهي، هؤلاء خلق من خلق الله غير معصومين، لكن الله اختارهم اختيارا. والله يقول عن نفسه وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. لذلك اختار أمناء يأتمنهم على الوحي من أهل كل عصر ومن أهل كل بلد، فهم أمناء الله يودع لديهم وحيه المنزل. والوحي هو أشرف وأطهر ما في الأرض، فلا يمكن أن يأتمن الله عليه المهلسين. أنت إذا كان لديك مال ثمين لا يمكن أن تودعه لدى من هو معروف بخراب الذمة، وإنما تبحث له على أصحاب الصدق والأمانة والكفاءة، فهم الذين يستحقون أن يودع لديهم وأن يؤتمنوا. والله جل جلاله لا يمكن أن يخدعه أحد من عباده، فهو يعلم السر وأخفى، ولذلك يختار من أهل كل جيل الذين يأتمنهم على وحيه. وقد أخرج أبو عمر بن عبد البر في مقدمة التمهيد والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فعدول كل أهل وقت يحملون هذا العلم، فينفون عنه ثلاثة أمور: تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ولذلك أفهامهم ليست راجعة إلى مستوى ثقافي أو إلى الشهادات والدراسات، بل إنما هي نور يقذفه الله في قلوبهم ناشئ عن إيمانهم وطاعتهم وعبادتهم. فمثلا الشافعي رحمه الله عندما فهم من قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الإجماع، هذا الفهم خارق للعادة. فالشافعي رأى أن العطف يقتضي المغايرة، وأن الله قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ثم عطف على ذلك وقال: ويتبع غير سبيل المؤمنين. والمؤمنون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم سبيل إلا ما جاء به، لكن بعد موته تجدد لنا مصدر جديد وهو الإجماع. فالإجماع لا فائدة فيه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إما أن يوافقهم وإما أن يخالفهم، فإن وافقهم فالعبرة بقوله لا بقولهم، لأنه المعصوم دونهم، وإن خالفهم فإجماعهم فاسد الاعتبار لمخالفته للنص. فلم ينعقد الإجماع إذن، ولم يكن حجة، ولا نحتاج إليه إلا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الفهم العميق لدى الشافعي رحمه الله تدركون به أن أمناء الله على الوحي متميزون، اختارهم الله وخصصهم. ونظيره فهم مالك رحمه الله من قول الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فهم مالك من هذه الآية أن الصائم يجوز أن يصبح جنبا، لأن الله قال: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فلم يترك وقتا للاغتسال. ففهم مالك بهذا الفهم العميق أن هذه الآية تدل على أن الصائم يمكن أن يصبح جنبا ثم يغتسل. ونظير هذا أيضا ما فهم قبل هذا الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه من قول الله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، مع قوله تعالى وفصاله في عامين، فهم من ذلك أن أقل أمد الحمل 6 أشهر، لأن الله قال وحمله وفصاله 30 شهرا، ثم قال وفصاله في عامين، فإذا أخذت عامين وهما 24 شهرا فانتزعتها من 30 شهرا لم يبقى إلا 6 أشهر. فالفصال هو الرضاع، مدته عامان، وفصاله في عامين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فلم يبقى بعد الفصال إلا 6 أشهر، فدل ذلك على أن أقل أمد الحمل 6 أشهر، فيثبت بذلك النسب ويرتفع به الحد. هذا فهم عميق جدا. والاختراع وليد الحاجة. عندما بدأ تدوين العلوم في أيام الخليفة عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم، كان العلم الشرعي علما واحدا وهو علم السنة، فقط علم واحد، تخصص واحد هو علم السنة. لكن هذا العلم تجدون فيه كل العلوم الأخرى. عندما جاءت الحاجة إلى تنوع العلوم أصبحت العلوم تنفصل عن السنة تدريجيا علما فعلما. أول علم انفصل عن السنة علم الفقه، ثم علم التفسير وهكذا، فبدأت العلوم تنفصل من عباءة السنة. إذا رجعتم إلى كتب السنة المؤلفة قديما مثل الموطأ، مصنف عبد الرزاق، مصنف أبي بكر بن أبي شيبة، سنن سعيد بن منصور، الصحيحان البخاري ومسلم، السنن الأربع مثلا، تجدون نفس العلوم في داخل السنة. الفقه من أوله إلى آخره موجود، التفسير موجود له كتاب، الإمامة موجودة، المناقب موجودة، السير موجودة، المغازي موجودة، الفضائل موجودة، فضائل القرآن موجودة، الاعتصام بالسنة موجود، الرقائق موجودة. هذه علوم تفرقت بعد ذلك، لكن في البداية كان ينظمها ناظم واحد وهو علم السنة، ثم انفصلت منه هذه العلوم. هذه العلوم لا بد من حوافز لحفظها وفهمها وتطبيقها، وهذه الحوافز من أهمها معرفة المقاصد، لأن هذه العلوم وإن كان أصلها القرآن الذي يتعبد بتلاوته، حتى لو لم تفهمه إذا قرأته يكتب لك بكل حرف 10 حسنات، وأنت لا تفهم أنه حرف، كالصبيان الصغار الذين لا يفهمون يكتب لهم بكل حرف 10 حسنات. ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. لكن مع ذلك مما يحفز على تدبره وفهمه أن نعرف مقاصده، ولذلك بين الله أن من مقاصد القرآن التدبر، فقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين، وقال فاعتبروا يا أولي الأبصار. كل هذه الآيات تدل على البحث عن المقاصد. والمقاصد فيما يتعلق بالتشريع أصلها إثبات الحكمة لله جل جلاله، فالله جل جلاله أثبت لنفسه الحكمة، فهو الحكيم الخبير أثنى على نفسه بذلك، وهو أحكم الحاكمين أثنى على نفسه بذلك. ومن هنا فإن كل ما يشرعه لعباده فللعباد فيه حكمة ومصلحة، سواء كانت تلك المصلحة دنيوية أو أخروية، لا بد أن تكون في مصلحة. ولذلك أن الله جل جلاله هو الغني الحميد، لا يحتاج إلى شيء من خلقه، فهو الخالق ولا خلق، وهو الرازق ولا رزق، وهو على ما عليه كان قبل أن يخلق السماوات والأرض، لم يستفد من خلقه للمخلوقين أي صفة، فلذلك لا يحتاج إلى أي مخلوق من خلقه، لا إلى العرش ولا إلى حملة العرش ولا إلى أي مخلوق، فهو الغني الحميد جل جلاله. فكل ما شرعه إذن لا يصل إليه بنفع ولا ضر. ولذلك ثبت في الحديث القدسي الصحيح: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. فكل ما شرعه فهو لمصلحة العباد. فإذا رأيناه حرم أمرا تحريما جازما، نهى عنه نهيا جازما، فهذا يدل على أن ذلك الأمر لا خير فيه للعباد مطلقا في أي زمان ولا في أي مكان، وأنه لا يبيحه إلا أمر واحد وهو الضرورة، لأنه قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وقال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وإذا وجدناه أوجب أمرا، أي أمر به أمرا جازما، فمعنى ذلك أن مصلحة ذلك الأمر متمحضة، وأنه لا يأتي زمان ولا مكان إلا وهو مطلوب فيه وحاجة العباد إليه قائمة، ولا يسقطه إلا الضرورة. وإذا رأيناه ندب أمرا، أي أمر به أمرا غير جازم، فذلك يدل على أن مصلحته راجحة في أغلب الأوقات وأغلب الأشخاص وأغلب الأزمنة وأغلب الأمكنة، فلذلك كان مندوبا. وإذا رأيناه نهى عن أمر نهيا غير جازم فجعله مكروها، فذلك يدل على أن فيه مفسدة، وأن تلك المفسدة أرجح من نفعه في أغلب الأوقات والأزمنة والأشخاص. وإذا رأيناه أحل أمرا فجعله مستوي الطرفين غير مأمور به وغير منهي عنه، فدل ذلك على أنه تعتريه أحوال بحسب المصالح، فتارة تكون مصلحته أرجح وتارة تكون مفسدته أرجح، وحينئذ نرجع إلى ما آتانا الله من العقل للموازنة بين ما هو أرجح في اللحظة التي نحن فيها فنبادر إليه. وهكذا الأحكام، فلدينا هذه الدائرة التي هي خطاب التكليف، فيها هذه الأحكام: الواجب والمندوب والمباح والمحرم والمكروه. بعد هذه الدائرة دائرة أخرى تسمى دائرة الضرورة، جعلها الله وراء التكاليف. إذا اضطر الإنسان إلى شيء وقد كان حراما عليه يحل له بقدر ضرورته، والضرورة لا تتعدى محلها. إذا اضطر إلى ترك واجب يسمح له بذلك، فعندما يستطيع أداءه يبادر إليه، وهكذا. فالضرورة دائرة وراء الخطاب التكليفي. إذا فهمنا هذا لا بد أن ندرك أن المقاصد إذن تنقسم إلى قسمين: إلى مقاصد الشارع ومقاصد المكلفين. فمقاصد الشارع معناه ما شرع الشارع جل جلاله أحكامه من أجله، سواء كان للمصلحة الأخروية وهو الذي نسميه التعبديات، أو كان للمصلحة الدنيوية وهو الذي نسميه بالتعلليات. فالتعلليات معناه ما ندرك علته بعقولنا، والتعبديات معناه ما لا ندرك علته بعقولنا، لأن مرجعه إلى المصلحة الأخروية لا إلى المصلحة الدنيوية. والغالب أن كل ما يشرعه الشارع لا بد أن يكون فيه مصلحة أخروية ومصلحة دنيوية معا، لكن المقصود التصنيف. تارة تكون المصلحة الدنيوية هي الأقرب وبعدها الأخروية، وتارة تكون المصلحة الأخروية هي الأقرب وبعدها الدنيوية. فمثلا البيع والصلاة، البيع فيه مصلحة دنيوية هي الأقرب وهي الواضحة التي يفهمها المسلم وغير المسلم، لكن فيه مصلحة أخروية وهي الاستغناء بالحلال عن الحرام، وأحل الله البيع وحرم الربا. الصلاة فيها مصلحة أخروية هي التي يفهمها المخاطب بها، ولذلك تختص بالمسلمين، لكن فيها مصالح دنيوية كثيرة جدا: واستعينوا بالصبر والصلاة، فهي عون للإنسان على الطاعة وعون له على ترك المعصية وتوسعة في رزقه. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى، رياضة لبدنه، تقوية لعقله وروحه، فيها كثير من المصالح الدنيوية، لكن المصالح الأخروية قبلها في الصلاة. وبهذا نفهم أن المصالح الدنيوية والأخروية مترابطة. فمقاصد الشارع منها ما تكون مصلحته للمكلف دنيوية في أرجحها، وله مصالح وراء ذلك أخروية، ومنها ما تكون مصالحه أخروية وراءها أيضا مصالح دنيوية تحتها. أما مقاصد المكلفين فهي متعلقة بجانب المعاملات في الفقه، فمقاصد الشارع تشمل المعاملات والتعبدات، كل ذلك يشرع الله به حكما، فله مقصد شرعي، لكن المكلف منشئ للمعاملات وليس منشئا للعبادات، فلهذا نعتبر إنشاءاته ومقاصده وإراداته في بيعه وشرائه ونكاحه وطلاقه وعقوده كلها. فلهذا كانت مقاصد المكلفين مهمة جدا فيما يتعلق بالمعاملات والأخلاق. نعم، بعضها أيضا مهم في التعبدات وهو جانب النيات، لأن الإنسان مؤلف من ثلاثة عناصر، هي العقل الذي به شرفه على سائر الحيوانات، والجسم الذي هو من تراب، والروح التي هي نفخة غيبية من أمر الله. وهذه العناصر الثلاثة جاء على أساسها الدين، فكان الإيمان خطابا للعقل، والإسلام خطابا للبدن، والإحسان خطابا للروح، فيقع التوازن بين عناصر الدين بناء على عناصر الإنسان، فعناصر الإنسان مجتمعة تكون هذا الكيان، وعناصر الدين الثلاثة تكون هذا الكيان كذلك. فلذلك لا بد أن ندرك أن عقل الإنسان وروحه لهما مشاركة فيما يفعله البدن، فالأفعال البدنية لا تخلو من مقاصد، وهذه المقاصد ننظر إليها مثلا في الصلاة، نجد أن الصلاة فيها أعمال قلوب وأعمال بدن وأعمال لسان أقوال. الذي يعنينا بالمقاصد أعمال القلوب، أعمال القلوب في الصلاة ثلاثة: النية والحضور والخشوع. فأسهلها النية، وهي قصد الصلاة وإرادتها، وهذه أنواع كثيرة. نية الصلاة المعينة، أنا وقفت لأصلي الظهر، فنية أن هذه الصلاة صلاة الظهر، هذه لا تصح الصلاة بدونها أصلا. نية عدد الركعات، أنني سأصلي الظهر 4 ركعات حتى تنسحب عن الجميع. نية الاقتداء إذا كنت مأموما، نية الإمامة إذا كنت إماما، نية اليوم المعين لئلا يلتبس بيوم آخر، هذه نيات تفصيلية زائدة على أصل النية المطلوبة، وهي نية الصلاة المعينة. فهذه كلها داخلة في أيسر الأمور القلبية في الصلاة، وهو النية. بعدها الحضور، والحضور هو الذي يكتب به أجر الصلاة. إن الرجل ليصلي الصلاة وما كتب له نصفها ثلثها ربعها حتى انتهى إلى العشر، لأن الرجل لا يكتب له من صلاته إلا ما حضر. فلذلك الإنسان فتح عليه جبهات، جبهة الشيطان الذي يأتيه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، جبهة النفس الأمارة بالسوء، جبهة مفاتن الحياة الدنيا وشهواتها وزخارفها، جبهة إخوان السوء الذين يشغلونه، جبهة حظوظ النفوس. فهذه الجبهات مفتوحة عليه تشغله، فإذا أحرم وهو مقبل على الله وقد أذن الله له بطاعته فجاء مقبلا إليه، حصلت النية من البداية وحصل معها الحضور، لكن سرعان ما ينصرف ذهنه إلى التفكير في أمر من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة، فينشغل عما هو فيه، فيقرأ الفاتحة وهو غير حاضر لما يقرأ، أو يقرأ السورة وهو غير حاضر لما يقرأ. ومن المهم أن يبقى حاضرا، ولهذا شرعت الصلاة جماعة، فإذا غاب هذا عن الوعي يحضر هذا، وإذا غاب هذا يحضر هذا، وهكذا حتى لا تخلو نحوة من حاضر بين يدي الله من المصلين. والصلاة عمل مشترك، جهد جماعي مشترك. أيضا شرع فيها أن يكبر الإمام عند كل خفض ورفع، يرفع صوته بالتكبير حتى يؤوب المشغولون والذين شردت أذهانهم عن الصلاة يسمعون الله أكبر. اترك ما أنت فيه، فأنت مقبل على الله الأكبر جل جلاله، فيكون هذا ردا لذهنك الشارد إلى الله وإلى الصلاة، وهكذا حتى تكمل صلاتك. فلذلك الحضور هو الذي يلي النية في السهولة. أما أصعب أفعال القلب في الصلاة فهو الخشوع، وهو الخوف باستشعار الوقوف بين يدي الله ومناجاته، أن تستحضر أنك تكلم الملك الديان كفاحا دون ترجمان. لا شك أن كل واحد منكم الآن إذا تذكر أن موسى بن عمران كلمه الله جل جلاله بكلامه فسمعه واستوعبه وسأله وأجابه، وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها، سيقدر هذا المقام الرفيع الذي كان فيه موسى بن عمران عندما كلمه الملك الديان جل جلاله. لكن المصلي يكلمه الله أيضا، فقد ثبت في صحيح مسلم والسنن الأربع والموطأ والمسند وغيرها من كتب الحديث ما عدا صحيح البخاري، والبخاري أخرج هذا الحديث في جزء القراءة خلف الإمام ولم يخرجه الصحيح، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وفي رواية فوض إلي عبدي هؤلاء لي ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذه بيني وبين عبدي، فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. فكان هذا حوارا بين الملك الديان جل جلاله وبين عبده المصلي، وقد استدعاه إلى الصلاة فأجاب كما قال عبد الحق الإشبيلي رحمه الله الحمد لله الذي أذن لعباده بطاعته فخروا بين يديه متذللين ولوجهه معظمين، لم يغلق بينه وبينهم بابا ولا أسدل دونهم حجابا ولا خفض أودية ولا رفع شعابا. فهذه الأعمال الباطلة هي من مقاصد المكلفين، وحينئذ نحتاج إلى دراستها. سلفنا الأولون من أيام الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وعدد من المؤلفين دون ذلك لم يؤلفوا لنا في المقاصد ولم يفردوها، وإن كانوا تكلموا عنها في ثنايا الكلام الفقهي في بعض الأمور فيذكرون حكم المشروعية في كل أمر، يقولون حكمة مشروعية الصلاة تجديد ذكر الله بالأوقات وتجديد عقد الإيمان والانشغال بالطاعة وكف الجوارح عن المعصية والتطهر من الآثام والأدران كنهر بباب أحدكم يرغمس فيه كل يوم 5 مرات فهل ترون من يبقى من درنه شيء، وحكمة مشروعية الزكاة إشراك الأغنياء للفقراء فيما آتاهم الله من الأموال والاشتراك بين البشرية جميعا والتكافل والتكامل بينها، وحكمة مشروعية الصيام استشعار الأغنياء مرارة الحرمان حتى يرحموا الفقراء، لعمري لقد من عض للجوع عضة فآليت أن لا أمنع الدهر جائعا، وحكمة مشروعية الحج اجتماع المسلمين واطلاع بعضهم على أوضاع بعض وتعرفهم على أحوال الأمة إلى آخره. فحكمة المشروعية هي من المقاصد. كذلك من مقاصد المكلفين يتكلمون دائما عن النيات وما يتعلق بها حتى يتكلمون عن تنمية النية، وتنمية النية هي الاستثمار في النية. الناس ينمون أموالهم ويستثمرونها لتربح، والمكلف يمكن أن ينمي نيته فيعمل عملا واحدا يجلس جلسة لكن يجعل لها عددا من النيات، نية طلب العلم، نية التعليم، نية التلقي عن الله ورسوله، نية الاستماع الذي أرشد الله إليه بقوله فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، نية نقل العلم وتوصيله إلى غيره، فرب حامل علم إلى من هو أفقه منه، وهكذا عدد كبير من النيات يزكي فيها الإنسان العمل الواحد فيكون بمثابة أعمال كثيرة جدا. فهذا مما بحثه الأولون. منذ القرن السابع الهجري حصلت العناية بالمقاصد الشرعية، فبدأ أهل الأصول يفرعون كلام الإمام أبي حامد الغزالي رحمة الله عليه، وهو من أوائل الذين فصلوا المقاصد وعينوها. فإن الغزالي رحمة الله عليه رأى أن درجات التشريع مقاصديا لا تكليفيا ثلاثة: الضرورات التي لا يمكن أن يعيش الإنسان بدونها، والحاجيات التي توفر له الاعتبار والعيش الكريم، والتكميليات التي توفر له الرفاه. ورأى أن جميع ما يؤمر به الإنسان أو ينهى عنه يرجع إلى هذه الثلاثة، هذه المستويات الثلاثة: إما ضروري وإما حاجي وإما تحسين. هذا التقسيم الذي عمله الغزالي جاء بعده الإمام عز الدين بن عبد السلام سلطان العلماء، والإمام أبو إسحاق إبراهيم الشاطبي، والإمام أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي، وعدد كبير من الأئمة، فاشتغلوا بفصل المقاصد عن الأصول وتفصيلها. ورأى هؤلاء أن الناظم المشترك الذي لم يأتي نبي قط إلا به ولم تأتي شريعة إلا باعتباره يشمل الحفاظ على الدين والحفاظ على النفس والحفاظ على المال والحفاظ على الأرض والحفاظ على النسب والحفاظ على النسل. فهذه الستة جعلوها أصولا للشرائع وأرجعوا إليها التكاليف. كل أمر في الشرع وجدته مأمورا به أو منهيا عنه فاعلم أنه إما أن يكون ذلك للحفاظ على الدين أو الحفاظ على النفس أو الحفاظ على العقل أو الحفاظ على المال أو الحفاظ على العرض أو الحفاظ على النسب أو الحفاظ على النسل، لا بد أن يرجع إلى إحدى هذه. وهذه جعلوها درجات بتقسيم الغزالي، فأرجعها إلى التقسيم السابق الذي أتى به الإمام الغزالي إلى ضروريات وحاجيات وتكميليات، فجعلوا حفظ العقل حفظ الدين منه ما هو ضروري ومنه ما هو حاجي ومنه ما هو تحسين، وجعلوا حفظ النفس منه ما هو ضروري ومنه ما هو حاجي ومنه ما هو تحسين، حفظ العقل كذلك منه ما هو ضروري وما هو حاجي وما هو تحسين، وهكذا بكل تكاليف. هذا الذي نوعوه له فوائد كثيرة، منها حوافز على تنفيذ الأحكام وعلى الطاعة والتقيد بها، ومنها إدراك الإنسان وزيادة فهمه واستيعابه عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنها حفظه للفروع الكثيرة المتكاثرة المتناثرة بضوابط قليلة وجامعة تجمعها له. فإذن هذه فوائد كثيرة جدا نجدها في هذه المقاصد. تطورت العناية والمقاصد في زمان المتأخرين كزماننا هذا، فأصبح الناس يخبطون فيها خبط عشواء، فمنهم من يجعل العناية بالمقاصد قاضية على الأوامر والنواهي، فالعبرة بالمقصد فقط ولا نبالي بما وراءه، فيقول المقصد الشرعي في النهي عن الاختلاط بين الرجال والنساء قصد الطهارة والعفة وعدم اختلاط الأنساب، فإذا طهرت القلوب فلا حاجة بنا إلى تجنب الاختلاط. قصد الشرع بتحريم الخمور منع تغطية العقول، فإذا وجدنا نوعا من الخمر ليس فيه تغطية العقول فليستعمل مثلا، وهكذا. هذا لا شك أنه إسراف وإفراط في استعمال المقاصد في غير محلها. ووجدنا آخرين أيضا يعرضون عن المقاصد مطلقا ويتقيدون بالنصوص الفقهية التي هي ليست وحيا منزلا وإنما هي اجتهادات فقهاء، لو عاشوا في زماننا لربما غيروا اجتهاداتهم. فالمجتهد يجب عليه إعمال اجتهاده في كل نازلة تتجدد، ولا يحل له أن يتكل على اجتهاده الماضي، كما قال عمر رضي الله عنه: تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي. يجب عليه أن يجدد اجتهاده في كل نازلة، حتى لو كانت نظيرتها قد افتى فيها قبل 5 دقائق، لا بد أن يجدد الاجتهاد من جديد لعله تجدد لديه علم أو فهم في المسألة. ولهذا قال الأصوليون: المجتهد الحي أولى بالتقليد من المجتهد الميت، لأن المجتهد الحي تتجدد لديه معطيات جديدة قد يغير اجتهاده إذا عرضت عليه. ولهذا فإن الإمام الشافعي رحمه الله لما كان في العراق كان له مذهب، فلما استقر بمصر جدد مذهبه الجديد، فأصبح له مذهبان قديم وجديد. والإمام مالك أحصينا له في المدونة والعتبية 198 مسألة رجع عنها. والإمام أحمد أحصى له أبو يعلى بن الفراء 13 مسألة، له في كل مسألة 10 روايات في كل مسألة من 13 مسألة. لما أبو حنيفة في مذهبه كتب تسمى وجه الرواية، وهي كتب محمد بن الحسن الشيباني 6، وكتب أخرى تسمى النوادر، وهي ما ليس من وجه الرواية. فإذا كل مجتهد من المجتهدين له آراء متفاوتة بحسب الظروف. وابن أبي زيد القيرواني من علماء المالكية الكبار، كان الناس يلقبونه مالكا الصغير. في أيامه سيطر العبيديون الشيعة على تونس، فكانوا يقتالون علماء أهل السنة في الليل، يأتون إلى العالم في بيته فيذبحونه ويصبح الناس لا يدرون ما الذي حصل، فاتخذه كلبا للحراسة على داره. فقيل له: ألم يقل مالك بحرمة اتخاذ الكلب للحراسة؟ قال: رحم الله مالكا، لو كان في زماننا لاتخذ أسدا ضاريا. لم يكتفي بالكلب فقط، اتخذ أسدا ضاريا. فلذلك الذين يتقيدون فقط بحربية النصوص القديمة وآراء الفقهاء ويرون أن الشرع كمل بهذا ولم يعد الإنسان مخاطبا من الرجوع إلى الأصول ولا إلى الرجوع إلى الأدلة ولا إلى الاستنباط منها، وأن زبدة ما في الكتاب والسنة هو الموجود في الهداية للمرغناني أو في مختصر المزني أو في المدونة أو في الكتاب الفلاني، هؤلاء أيضا أهملوا المقاصد ولم ينتفعوا بها. وكلا الطائفتين وقع في أمر مذموم شرعا، لأن الأمر المحمود دائما كل فضيلة بين رذيلتين، فالشجاعة بين التهور والجبن، والكرم بين البخل والتبذير، وكلاهما مذموم. فكذلك الاعتدال والوسطية مقصد مطلوب شرعا، وهو بين الإفراط والتفريط. فلهذا نحتاج إلى ضبط المقاصد وأن نضع لها ضوابط للتعامل معها. فأول هذه الضوابط أن المقاصد ليست كلها قطعية، فكثير من المقاصد إنما هو استنباطي نحن نستنبطه، ولم يذكره لنا ربنا ولم يذكره لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، وإنما هو استنباط من المكلفين، وحينئذ هو من مذابة التوجيهات. فنحن في النحو لدينا أحكام ثابتة أن الفاعل مرفوع وأن المفعول به منصوب وأن المضاف إليه مجرور وأن الجملة تتأله من ركنين هما المبتدأ والخبر والفعل والفاعل إلى آخره. لكن هذه من أين لنا هي؟ هل قال لنا العرب ذلك؟ هل جاء ذلك في الوحي؟ لا، إنما هو استنباط. وقد قال أهل العلم: مثل المجتهد في الفن كالحاذق بالبناء دخل دارا فجعل يقول وضع الباني هذا لمصلحة كذا وهذا لمصلحة كذا، فإن وافق فالحمد لله وإلا فقد أتى بما يشبه ولا ينكر عليه. هذا الذي قاله يشبه ولا ينكر عليه. فلذلك كثير من المقاصد التي يستنبطها العلماء ليست هي نصا شرعيا حتى تكون مجزوما بها، بل ربما جاء من لديه فراسة أو نور من الله فاستنبط مقصدا آخر أولى من المقصد السابق. وقد قال ابن مالك رحمه الله في مقدم التسكين: وإذا كانت العلوم منحا إلهية ومواهب اختصاصية فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما عسر على كثير من المتقدمين. ولهذا فإن الأصوليين يتكلمون في الخطاب الوضعي عن السبب والعلة والحكمة والمصلحة، فيقولون: الحكمة والمصلحة لا يعلل بهما لعدم انضباطهما. الحكمة والمصلحة لا يمكن التعليل بهما لعدم انضباطهما، والحكم الشرعي لا بد أن يكون منضبطا، لكن السبب والعلة يمكن التعليل بهما. والفرق بين السبب والعلة ما هو؟ أن السبب ما لا يدركه العقل وجه ترتيبه، فالعقل لا يدرك وجه ترتيب ركعتين على طلوع الفجر، ركعتين في الحضر والسفر، ووجه ترتيب ركعتين على زوال الشمس في السفر وأربعين في الحضر، ووجه ترتيب ركعتين في السفر وأربعين في الحضر على دلوك الشمس، ووجه ترتيب ثلاث ركعات في الحضر والسفر على غروبها تحت الأفق، ووجه ترتيب ركعتين في السفر وأربعين في الحضر على غروب شفقها. هذه أمور لا يدركها العقل، لكن هذا سبب، الوقت سبب لوجوب الصلاة. أما العلة فهي ما يدرك العقل وجه ترتيبه، لأنه يحقق لنا حكمة أو مصلحة، كالإسكار سببه في تحريم الخمر، وبه نعلم أن كل مسكر فهو حرام، لأن الشارع إنما حرم الخمر من أجل إسكارها، فإذا وجد الإسكار في أي شيء حرم، ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر منه البرق فملء اليدين منه حرام، وهكذا. الضابط الثاني من ضوابط اعتبار المقاصد أن هذه المقاصد ينظر إليها بنظرين: نظر التكليف ونظر الضرورة. ففي حال التكليف تكون المقاصد نافعة للقياس، لأن من الأحكام ما يتجدد، النوازل تتجدد كل يوم، وهذه النوازل كلها مغطاة بالشرع، لكن تغطيتها قد لا تكون بنص وإنما تكون باستنباط، لأن الله أحال إلى استنباط المجتهدين فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولم يقل لعلموه جميعا، بل قال: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فلذلك يمكن اعتبار المقاصد فيما يتعلق بالتعليل والقياس، هذا في حال التكليف، في دائرة التكاليف. الشق القاعدة الثاني وهو اعتبار المقاصد فيما يتعلق بالضرورة، اعتبار المقاصد فيما يتعلق بالضرورة. إذا تعرضت لدينا مثلا هذه حياة الجنين وحياة أمه، إما أن نسقط هذا الجنين فيموت، وإما أن تموت أمه ويموت هو معها، فما هو الاعتبار الصحيح حينئذ؟ ارتكاب أخف الضررين والحرامين، واختيار دائما أن نختار الأنفع ما استطعنا إليه سبيلا. وهذه قاعدة التدرج والنسبية قاعدة مهمة من قواعد المقاصد. ولذلك قال العز بن عبد السلام رحمه الله: فسق الأئمة يتفاوت، فمن كان فسقه بالاعتداء على الأنفس فهو أعظم ممن فسقه بالاعتداء على الأبضاع، ومن فسقه بالاعتداء على الأبضاع فهو أعظم ممن فسقه بالاعتداء على الأموال، فيرتكب أدنى الحرامين وأخف المفسدتين. وقال أيضا: لا يترك الحق للباطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف بالكعبة وعليها 360 صنما. وجدي رحمة الله عليه نظم هذه القاعدة فيقول: لا يترك الحق لأجل باطل من فاسق في دينه مماطل، فأتي المساجد وزر، لا تدعي لما ترى في ذي وذي من بدعي. فالحق للباطل ليس يترك، وإن أردت مدركا فالمدرك لذا دخول سيد الأنام للبيت مع ما ثم من أصنام، واعزل عز الدين إن لم تكتفي بذاك، والمعطاك فأفن يكتفي. فالله سبحانه وتعالى قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لا شك أن سب الأصنام وذكر أنها لا تنفع ولا تضر دعوة إلى الكفر بها، والكفر بها لا بد منه، لا يستقيم الإيمان إلا بكفر بالأصنام والأغيار. لكن سبها يؤدي إلى مفسدة أعظم من هذه المصلحة، وهي أن يسب أهلها الله جل جلاله. فحرم الله علينا هذا السب، وقال: لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيره. ونظير ذلك أيضا سد الذرائع التي يتوصل بها إلى مفاسد، مثل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. فالمنافقون كانوا ينادون النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون: راعنا، أي انظر إلينا، ولكنهم يقفون على يقولون راعنا ويقصدون يا راعنا، والراعن الأحمق. فحرم الله أن يقال هذا القول، لأنه ذريعة إلى ما يقصده المنافقون. فهذا النوع ندرك به استعمال المقاصد فيما يتعلق بالضرورات وترتيب الأولويات. الضابط الثالث من ضوابط المقاصد هو الحاجة إليها عند تعارض الالتزامين أو الالتزامات. فما من نبي بعثه الله إلا وأتى بالتزامين، التزام ديني والتزام تنظيمي. فالالتزام الديني هو فاتقوا الله، والالتزام التنظيمي وأطيعوني. ففي دعوة كل الأنبياء تجدون قول الله تعالى: فاتقوا الله وأطيعوني. فاتقوا الله هذا الالتزام الديني، وأطيعوني هذا الالتزام التنظيمي، لأنه لا يقصد طاعته كنبي من الأنبياء، بل يقصد طاعته كقائد يجب أن يطاع. فهذان الالتزامان إذا توافقا ولم يتعارضا فالحمد لله، لكن إذا تعارضا احتيج إلى المقاصد، حينئذ لا ينقذك إلا النظر إلى المقاصد الشرعية. ما مثال تعارضهما؟ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين الظهر إلا في ديار، لا يصلين العصر إلا في ديار بني قريظة. فهنا تعارض لدى الصحابة الالتزام الديني والالتزام التنظيمي. فالالتزام الديني: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مقوتا، الذي تفوته صلاة العصر كأنما أوتر أهله وماله، من صلى البردين دخل الجنة. والالتزام التنظيمي: أن لا تصلى العصر إلا في ديار بني قريظة. فاجتهد الصحابة وانقسموا إلى قسمين: قسم أخر العصر فلم يصلها إلا بعد صلاة العشاء في بني قريظة، وقسم بادر فصلى العصر في أول وقتها في المدينة ولحق ببني قريظة، فلم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم على واحد من القسمين كما في حديث أنس، لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم أحدا منهم، للذين اجتهدوا فقدموا الالتزام الديني، وللذين اجتهدوا فقدموا الالتزام التنظيمي. مثال آخر، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أنيس إلى الأنصارية لقتل خالد بن سفيان الهذلي، وخالد بن سفيان كان يجمع الجيوش ليغزو المدينة، وكان من شياطين العرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف عبد الله به فقال إذا رأيته قلت الشيطان. قال فأتيته وقت العصر فقال من الرجل؟ قلت رجل من العرب سمع أنك تجمع لهذا الرجل فأتيت ليشهد معك، فإن أنت غنمت رضختني أي أعطيتني من الغنيمة. قال هو على ما سمعت، فأخذ بيدي فجعل يطوه بي بين الجموع حتى كادت الشمس تغرب وما صليت العصر، فصليتها إلى غير القبلة أومئ إيماء حتى إذا اختلط الظلام خلوت به فأطرت رأسه بالسيف وقلت أقول له السيف يعجم رأسه أنا ابن أنيس فارسا غير قعددي إذا حارب المختار أي منافق سبقت إليه باللسان وباليد. فهنا تعارض لدى عبد الله بن أنيس الالتزام الديني والالتزام التنظيمي. الالتزام الديني صلاة العصر، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاب مقود، والالتزام التنظيمي قتل هذا الرجل. فقارن بالمقصد الشرعي، المقصد الشرعي الذي من أجله بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم ما هو إقامة الدين في الأرض، أيهما أكثر تحقيقا لإقامة الدين؟ قتل هذا المجرم الذي سيقضي على بيضة الإسلام، أو أن يصلي عبد الله ركعتين فيقتل، أيهما أهم في إقامة الدين؟ أيهما أكثر نفعا؟ لا شك أن قتل هذا المجرم أولى، فقدم قتل المجرم. مثال ثالث، ثبت في الصحيح صحيح مسلم وغيره من حديث أنس رضي الله عنه أن عائشة وأم سليم كانتا يوم أحد مشمرات عن أسوقهما، ترى خدم سوقهما يحمل القرب ويصبون الماء في أفواه زرحا، فستر النساء وتسترهن وعدم اختلاطهن بالرجال مطلوب شرعا ومأمور به، لكن إذا خيف على بيضة الإسلام وحصلت الضرورة فحينئذ لا بد أن تخفف في هذه القيود ويؤخذ بالمقاصد الشرعية. فعائشة وأم سليم خرجتا في وقت المعركة عندما رجع عبد الله بن أبي بنصف الجيش 700 مقاتل، فبقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 700 مقاتل في وجه 3800 مقاتل، وجاءهم العدو من كل الأطراف وكثروا عليهم، ونادى إبليس في الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، فانهزم الناس، منهم من انهزموا فرجعوا إلى المدينة، وألقى الله النوم على أعين الصحابة، فعثمان بن عفان يسقط منه سيفه وهو يقاتل من شدة النوم. فحينئذ قتل 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت الوقعة شديدة على المسلمين، أول مرة يقتل منهم هذا العدد. جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخلت حلقتان من مغفره في جبينه بأبيه وأمه، وكسرت رباعيته وجحشت ركبته، فكان هذا الواقع شديدا، فكان لابد من مشاركة النساء، فجاءت عائشة وأم سليم مشمرات يرى خدم سوقهن، خدم التحازيز أو الحلي في سوقهن، يحملن القربة، فكنا يحملن على متونهن القربة فيهن الماء فيصبون الماء في أفواه جرحا، ثم تجري كل واحدة منهما إلى الماء فتملأ القربة وتأتي بها مرة أخرى. فهذا النوع له وجه في اعتبار المقاصد الشرعية، يتبين ذلك إذا تعارض لدى الإنسان أمر شرعي وأمر الوالد، نهاه والده عن الذهاب إلى الصلاة في المسجد، ووالده تجب عليه طاعته، لأن الله قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، فلم ينهى عن طاعتهما إلا عند الشرك. فأمرك والدك أن لا تذهب إلى المسجد، وعارض ذلك أمرا شرعيا وهو أمرك بالذهاب إلى الصلاة، فأيهما تأخذ به؟ تنظر إلى المقصد الشرعي. الزوجة أمرها زوجها أن تترك الدعوة مثلا، أو أن تترك الدراسة، فتعارض لديها أمر الزوج والأمر الشرعي، أو أمران تنظيميان معا، أمر الزوج وأمر الوالد تعارض مثلا، وهكذا. عند تعارض الالتزامين أو الالتزامات فلا مخرج إلا المرجع إلى المقاصد، فيرجع الإنسان إلى مقاصد الشريعة، وبها يتبين له الأرجح والأولى في درجات ورتب التكليف فيبدأ به. ومن هنا فالواجب لا يعارضه المندوب، والواجب المضيق مقدم على الواجب الموسع، والواجب الذي لا خلاف في وجوبه مقدم على الواجب الذي فيه خلاف، وترك المنكر مقدم على فعل الواجب، لأن ترك المحظور أهم من فعل المأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. والفقهاء يقولون جانب الحظر مقدم على جانب الأمر. كذلك من هذه الضوابط أن المقاصد لا تعارض الأمر، المقاصد لا تعارض الأمر بذاتها. لا يمكن أن تقول لنا هذا المقصد، هذا الأمر الشرعي الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعارض المقصد الشرعي فنبطله، كما يفعله بعض المتنطعين، يجعلون المقاصد حكما على الأحاديث فيضعفون الأحاديث الصحيحة بمقاصد. هذا غير صحيح، هذا التصرف غير صحيح، ليس هذا من استخدامات المقاصد. الأحاديث لها صناعة معروفة نعرف بها أن هذا الحديث صحيح وليس صحيح، وهي صناعة معروفة لدى الحديث، وليس من ضوابطها إدراج المقاصد فيها، فلذلك ليس هذا التصرف صحيحا. ضوابط استعمال المقاصد ذكرنا منها أمثلة فقط في مقاصد الشرع، ولنا أمثلة أخرى في مقاصد المكلفين. فمقاصد المكلفين أيضا إما أن تكون صحيحة وإما أن تكون فاسدة. فمثلا الرخص، من قواعدها الرخص لا تناط بالمعاصي. أباح الله سبحانه وتعالى للمسافر إذا كان ضاربا في الأرض أن يقصر الرباعية وأن يفطر في رمضان في السفر، لكن محله إذا كان السفر مباح. فمن سافر سفرا محرما، سافر لأن يلعب قمارا، أو سافرت المرأة هربا من زوجها، أو سافر من أجل أمر محرم، فهذا السفر ليس مباحا، فلا تستباح به هذه الأمور التي لا تستباح إلا بمباح. فالرخص لا تناط بالمعاصي. فالسفر غير المباح لا تقصر فيه الصلاة ولا يفطر فيه في رمضان، لأن هذه رخص رخص فيها الشارع عونا للمطيع على طاعته، ولم يرخص فيها عونا للعاصي على معصيته. كذلك في مقاصد المكلفين من ضوابطها أن يعلم أن الأحكام تختلف باختلاف الأوقات والأشخاص والنيات، فرب عمل يفعله الإنسان بنية معينة فتكون تلك النية محرمة لذلك الفعل، فإذا عمله إنسان آخر بغير تلك النية فالفتوى مختلفة. شخص مثلا له أوراد يعملها زيادة على أذكار الصباح والمساء ويحافظ عليها. فإذا كانت نيته أنه يتقرب إلى الله بذكره وأن الله أمر بالذكر أمرا مطلقا في هذا الوقت فهذه النية صحيحة وهذا الذكر في محله. إذا كانت نيته أنه يزيد الشرع بما ليس منه هذه النية باطلة وهذا المقصد حرام بدعة. وهذا الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة يرجع إلى مقصد المكلف. فمقاصد المكلفين لا بد من النظر إليها بهذه الضوابط أيضا. كأنني أطلت عليكم وما أريد أن أشق عليكم فأقول قولي هذا وأترك مجال الأساتذة الكرام للتعقيب والمداخلة ثم بعد ذلك لإخوة الطلاب أيضا إذا كان لديهم اعتراضات وأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ على هذه المحاضرة القيمة المتعلقة بالضوابط اتباع المقاصد بالشريعة الإسلامية. بقي 10 دقائق نستفيد منها بالأسئلة والتعقيب إن شاء الله تعالى. اثنان ننظر فقط للعدد الإجمالي ثم نبدأ. 3 4 5 طيب دكتور عمار ونرجو أن يختصر المتحدث يمكن أن نعطيه. كان يصلي فهذا يجب أن في هذا أظن تقريم فيما دون النبي صلى الله عليه وسلم. شكرا لكم وعفوا عنكم. بارك الله فيك. بالنسبة لكون الأمر تنظيميا وكونه شرعيا ليس ذلك تنزيلا لمستواه، فالأوامر النبوية بعضها يتعلق بتنظيم الأمور، ولذلك قال أنتم أعلم بأمور دنياكم لما أمر بترك تأبير النخل فطلع شيصا، والشيص ليس تمرا، فقال أنتم أعلم بأمور دنياكم، وقد ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. ونظير هذا أيضا ما ذكرتموه عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فعمر رضي الله عنه كان ينظر إلى المقاصد، ولذلك لم يقم حد السرقة في عام الرمادة، لأنه رأى أن الحفاظ على الأنفس أعظم من الحفاظ على الأموال، والناس سيموتون جوعا إذا أقيم عليهم الحد في ذلك الوقت، ولهم شبهة في أموال الناس، الشخص الذي سيموت جوعا وحوله من لديه ما يطعمه به فله شبهة في ماله، والحدود تدرى بالشبهات. فإذا لا إشكال في مثل هذا النوع أبدا. نعم. السؤال الآن نريد أن نتعرف على وجهة نظر الشيخ الفاضل في موضوع فصل المقاصد مع أصول الفقه، فما وجهة النظر هذه يعتبر أفضل المقاصد وأفضل أصول الفقه، وهل تفصل دقيق أفضل؟ الجزئية الثانية، وما رأي سيادتكم في الدعوات في زيادة المقاصد باعتبار أنها خمسة، فهناك من يقول هناك مقصد الحرية ومقصد كرامة الإنسان، فهل يمكن إضافة مثل هذه المقاصد؟ وما ضرورة ترتيب الضروريات، هل دائما يقدم العقل والمال وهكذا؟ بارك الله فيك. بالنسبة لزماننا هذا بدأت فيه ملامح فصل المقاصد عن الأصول والقواعد، فالمقاصد كانت موزعة بين الأصول والقواعد، بعضها في القواعد الفقهية وبعضها في أصول الفقه، واليوم أصبحت تتجه إلى الانفصال وأن تكون علما مستقلا، وهذه ضرورة الحياة دائما في تجزئة الأشياء. لا شك أن التخصص فيها إذا تقيد صاحبه بالضوابط التي ذكرناها وزاد عليها أنه من الأمور النافعة جدا، أن يعرف الناس مقاصد الشرع، وفي ذلك رد للشبهات، وفيه رد لأوهام المستشرقين والمتفيهقين والمتنطعين، فيحتاج الإنسان إلى معرفة المقاصد الشرعية. بالنسبة للحرية والعدل وغيرها، الإحسان، هذه ليست مقاصد إنما هي قيم، ففي الشرع قيم ومقاصد، فالقيم الكبرى مثل قيمة العدل، قيمة الإحسان، قيمة الحرية، هذه قيم كبرى، والله قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ويقول وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، ويقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فهذه القيم لا بد أن تدرك في نطاقها الذي هو القيمة التي لها اعتبار مستقل، والقيم يمكن أن ندرج فيها كثيرا من القواعد، مثلا القواعد الخمس الكبرى، واحدة منها ترجع إلى المقاصد وهي قاعدة الأعمال والنيات، الأمور بمقاصدها، هذه القاعدة ترجع إلى المقاصد، لكن القواعد الأربعة الأخرى ترجع إلى القيم، اليقين لا يزول بالشك، العادة محكمة، الضرورات تبيح المحظورات، أو المشقة تجلب التيسير، نحو ذلك، هذه ترجع إلى القيم الكبرى، فهذا الفرق. بسم الله، السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا بكل أقصد من جامعة المنة العالمية. مرحبا. شيخ الطالب، أثناء كلامكم تطرقتم إلى أنكم أحصيتم، يعني حسب ما بينتم نسبتم إلى أنفسكم لمن بيت مسائل فراجع عنها، ذكرتم 100 زيادة، هل هي مجموعة مصنف ولا جمعتموها؟ بارك الله فيك. أحصيتها أنا واحد الإخوة معي من المدونة والعتبية فقط كتابين، 198 مسألة رجع عنها مالك، فمالك من قبل له الممحوات في المدونة وهي 4 مسائل أمر بمحوها التي تسمى الممحوات، لكن الرجعات أكثر من ذلك بكثير، وقد ألف بها أحد إخواننا رسالة ماجستير. نعم أخ أحمد. طيب. السلام عليكم ورحمة الله. خلاص في سؤال عن. خلاص بدأت. قال لي أن في بعض البلاد الإسلامية تخطي بالمذهب واحد أو تخطي بالمذهب الإسلامي الذي ادعى يعني لابد من تخطي بالمذهب واحد بدعوى يعني عدم الفرقة بين المسلمين. الذي اتجهوا إلى يعني التقليد المذاهب أوسع بدعوة المسلم، يعني في هذا التعارض بين تقليد المذهب واحد أو بجميع المذهب أيهما يعني في نظرك أفضل؟ بارك الله فيك. لا بد أن ندرك أن المذاهب ليست ديانات، وأن الدين واحد وهو ما نزل به جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، لكن المذاهب هي مدارس وجامعات، وهذه الجامعات لا بد لطالب العلم في البداية أن ينتسب إلى جامعة واحدة، لا يمكن أن يكون الطالب هنا في الجامعة وفي وقت يذهب إلى جامعة أخرى وفي وقت يذهب إلى جامعة أخرى فلا يتقيد بالدراسة فيها، فهمت؟ في وقت الدراسة لا بد أن تكون منضبطا في الحضور، وإلا فالدكتور سيطردك ويطوي قيدك. فلذلك طالب العلم قبل أن يتخرج لا بد له من التمذهب، من التقيد بجامعة واحدة مذهب واحد، فإذا وصل إلى مستوى رفيع ما شاء الله وتخرج وأدرك كل ما في هذه الجامعة وأحاط به علما لا بأس أن يتعلم في جامعة أخرى، وهكذا فهكذا المذاهب. نعم. آخر سؤال أخ أحمد. النساء. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. بالنسبة لهذه الضوابط كلها استقرائية، هي استقراء، ومن المعلوم أن الإفراط والتفريط كلاهما منهي عنه شرعا، فإذا عرفنا أن شيئا ما يدخل في نطاق الإفراط فهو محل نهي قطعا، وإذا اتفقنا أنه يدخل في نطاق التفريط فهو منهي عنه شرعا بحال اتفاق، ويبقى فقط تكييف هذا الشيء، هل هو إفراط أو ليس إفراطا، هل هو تفريط أو ليس تفريطا، هذا هو محل نظرنا نحن واجتهادنا. ولذلك قال الشاطبي رحمه الله: كل حكم شرعي فهو مؤلف من قضيتين كبرى شرعية وصغرى واقعية، فالكبرى الشرعية يقل فيها الخلاف والصغرى الواقعية يكثر فيها الخلاف، فمن صلى إلى غير جهة القبلة هنا فهذا الحكم هذه الصلاة باطلة لأنها إلى غير القبلة، فالصلاة إلى غير القبلة باطلة هذا لا نختلف فيه، لكن كون هذه الصلاة إلى غير القبلة هذا محل بحث، فيمكن أن يرجع هو إلى جوجل إيرث ويحدد له أن هذه هي جهة القبلة، ويمكن أن يرجع إلى بوصلة أو إلى علامة من العلامات فيعرف بها أن هذه الجهة هي جهة القبلة، فهذا أمر واقعي الخلاف فيه ميسور، مثل الخلاف بين السكان مثلا مدينة سان فرانسيسكو فيهم من يصلي إلى جهة الشرق ومنهم من يصلي إلى جهة الغرب، والذين يصلون إلى جهة الشرق منهم من يصلي إلى الجنوب الشرقي ومنهم من يصلي إلى الشمال الشرقي، وكل له رأيه. سألتهم فالذين يصلون إلى الغرب قالوا مكة من هذه الجهة أقرب إلينا من الجهة الثانية، لأن الأرض بيضوية كروية، والذين يصلون إلى جهة الجنوب الشرقي قالوا لأننا نصلي على الكرة المسطحة، والذين يصلون إلى الشرق إلى شمال أقصد الشرق الشمالي يقولون نحن نصلي على الكرة المكورة، خريطة مكورة، فكل له اجتهاده في هذا، لأن هذه قضية واقعية يمكن أن يقع فيها الخلاف. ولذلك فهذه الضوابط هي استقرائية، والاستقراء قال فيه الأخضري رحمه الله: ولا يفيد القطع بالدليل قياس الاستقراء والتمثيل. وما ذكرناه من الضوابط فقط يفهم به الوجه، ولا ندعي به حصرا ولا نقصده به أصلا. فلذلك هي مجرد ضوابط، لا شك أنها إذا سلمت وعرف مكانها اعتبرت. وما ذكره أستاذنا الفاضل في قضية قدامة بن مضعون رضي الله عنه في تأوله لقول الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين، هو بهذا القبيل. فإن المقصد الشرعي معتبر، لكن لا يتجه في هذا الاتجاه، فقط هو استعمل المقصد في غير محله، هذا الفرق. نعم. سؤال من الفقه، لأن الأخوات لم يشاركنا فبعد الأخير هذا السؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. ماليزيا قد أن رجوج بكم يا شيخ. الله يحفظكم. بارك الله فيكم. يعني ولو كان مجرد رجوج بكم مجرد بكم لا كان نظر إلى وجوه العلماء إلى ذلك. أسأل الله أن ينفعنا بذلك. سؤالي هو: أشرتم فضيلة الشيخ إلى قضية بطل المقاصد، وفي خضم كلامكم تكلمتم عن نقطتين كنت أنتظر تكملة لهما، لكن أشرت إليهما على أساس أنهما مثالين، ولأنهما يخصان المرأة أكثر. إذا تعارض عند الالتزامات بين الوالد مثلا والزوج، وإذا كان خصوصا بالنسبة للزوج فقد يكون ذلك أمرا مادي لا مشاكل أخرى، فكيف لها أن تجمع بين الأمرين إذا كانت هي لا تعرف هذه المقاصد؟ هي تؤمن بفكرتها ولا تستطيع أن تصل إليها ولا أن تقنع بها الطرف الآخر. أنا أتكلم حتى وإن كان مجرد خاطئ في الطريق ودخل النقاش، خصوصا أننا نعاني هذه الفترة من فكرة إنهاء الدراسة ومواصلتها، ثم يأتي الشخص ويقول يعني. بارك الله فيك، صدقتي. بالنسبة لهذا النوع من المعضلات التي يعايشها الناس في بيوتهم وتحتاج إلى وجود حلول، ولا ينتظر من المرأة أن تنتظر هي أن تقنع الزوج، لأن هذا النوع دائما تتدخل فيه عصا القوامة والسيطرة وحب الرئاسة. فلذلك يدخل هذا في نطاق حديث الغلام الذي في صحيح مسلم، فإن أستاذه قال له: إذا ذهبت إلى أبيك فقل أخرني الساحر، وإذا ذهبت إلى الساحر فقل أخرني أبي. فحينئذ تحتاج إلى أن تؤمن الحيلة، وليس هذا من قبيل الكذب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، إبراهيم معصوم لا يكذب، فالكذبات الثلاث كلها صدق في حق إبراهيم. فكذلك مثل هذا النوع من استعمال الحيل. لكن نظير ما تحدثت فيه الأخت من المقاصد المتخصصة في النساء قضية السفر مثلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم. بعض الفقهاء قاسوا السفر على ما كان موجودا من الوسائل، فقالوا: يوم وليلة على الإبل وعلى البغال وعلى الحمير مسافة قدرها كذا، فما ساد على هذه المسافة فهو ممنوع. وغفلوا أننا في هذا الزمان الآن أصبح لدينا إيرباص، فيمكن أن تسافر المرأة بطائرة وتقطع أضعاف أضعاف أضعاف المسافة التي كانت تقطعها عن الجمل في يوم وليلة، تقطع أكثر من 20 ضعفا لها أو 100 ضعف في هذا الوقت. فلذلك العبرة باللغو النبوي في الأصل يوما وليلة. وإذا كان السفر مثلا ليس فيه ترانزيت، فيمكن أن يكون السفر أقل من يوم وليلة، حتى ولو كان من أرض بعيدة إلى أن يصل إلى كوالالمبور مثلا، فلا يكون ذلك داخلا بالنهي اعتبارا بالمقصد الشرعي في الحفاظ على المرأة وصيانتها وهكذا. فمعرفة المرأة بالفقه فقه الأولويات يقتضي منها أن تقدم المضيق على الموسع، لأن الواجب عند الأصوليين ينقسم ثلاث تقسيمات، يقسم باعتبار فاعله إلى عيني وكفائي، ويقسم باعتبار وقته إلى موسع ومضيق، ويقسم باعتبار عينه إلى معين ومفهم. فهذه هي تقسيمات الواجب عند الأصوليين. وعلى هذا فإن المرأة إذا كان لديها واجبات كثيرة، لديها واجباتها هي في صلاتها وعبادتها، واجباتها في تربية أولادها وبيتها، واجباتها في طاعة زوجها، واجباتها في دراستها، واجباتها في دعوتها، فالوقت ضيق وتحتاج إلى ترتيب الأولويات في ذلك. ومن هنا فإن أخذها بمخالفة الهوى ضابط مهم جدا، وهو يدخل أيضا في إجابة سؤال الأستاذ فيما يتعلق بالخروج من مذهب إلى مذهب. فإن الخروج من مذهب إلى مذهب من ضوابطه عدم تتبع الرخص وعدم اتباع الهوى، وأن لا يأتي الإنسان بصورة خارجة عن المذاهب كلها، كمن تزوج بلا ولي وقال أقلد في ذلك أبا حنيفة، وبلا شهود وقال أقلد في ذلك مالكا، وبلا صداق وقال أقلد في ذلك الشافعي. فهذا النكاح باطل عند أبي حنيفة وعند مالك وعند الشافعي، فهو باطل، لكنه وجمع فيه رخص المذاهب. والذي يتتبع رخص المذاهب دائما يخرج من رقة التكليف، فلذلك لا بد من مخالفة الهوى، وأن ننظر إلى أن مخالفة الهوى في ذاتها مقصد شرعي، فنهي الإنسان نفسه عن هواها مقصد شرعي. وكثير من الجهال عباداتهم إنما هي من قبيل الهواية لا من قبيل التعبد، يمارسون العبادات بروح الهواية لا بروح التعبد. كثير من الحجاج والمعتمرين وحتى المجاهدين يمارسون هذه الطاعات الكبيرة بروح الهواية لا بروح التعبد. سنختم الحديث بالإسناد إذا شئتم. جزاكم الله خير. إن شاء الله تعالى نختم هذا المجلس أولا بإسناد من الشيخ للحاضرين، ثم الدكتور لقمان سيقدم هدية لفضيلة الشيخ، فإن شاء الله نختم. مما يناسب ما كنا فيه أحدثكم بما حدثني به جدي محمد علي بن عبد الودود عن يحضيه بن عبد الودود عن محمد بن محمد سالم من المجلس عن حامد بن عمر عن الفقيه الخطاط عن القاضي بن علي ممو السباعي عن شيخ الشيوخ الفاضل بن أبي الفاضل الحسني عن علي الأجهوري عن البرهان العلقمي عن جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن إبراهيم التنوخي عن أحمد بن أبي طالب الحجار عن الحسين بن المبارك عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي عن عبد الرحمن بن محمد الداودي عن عبد الله بن أحمد السرخسي عن محمد بن يوسف بن مطر الفربري عن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري قال في صحيحه حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. بارك الله فيكم ووفقنا وإياكم. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. تفضل الدكتور لقمان.